قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم. وإذ أسر Oh, I'm ثائبات قانتات سائبات أيديهم وبأيديهم This